الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب للشيخ ملعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل في صلاة المسافر. يقول الشيخ ملعي: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. قصر الصلاة الرباعية. الرباعية اللي هي زي الظهر، العصر، العشاء تقصر ركعتين، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما بالإجماع. طبعا الصلاة الرباعية تقصر ركعتين، لكن الثلاثية والثنائية لا تقصران. قصر الصلاة الرباعية أفضل يعني من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام لمن نوى سفرا. خلي بالك من قيود المذهب لمن نوى سفر، يعني هو ايه اول شرط اشترطه؟ انه ينوي السفر، وده هيتأثر معانا بعد ايه في مسألة بعد كده. مجرد ان ينوي السفر، واخد بالك، ده الشرط الاول للايه، لان هو يقصر. طيب، ممكن واحد يجاوز البيوت، اخر بيوت قرية العامرة، ولا يكون ناويا للسفر، مثلا زي عبد آبق هو عايز يهرب، واخد بالك، واحد مثلا يبحث عن ضالة او يطارد ضالة، مثلا جمل سرق منه ولا اي شيء، هو ايه يلحق به ليدركه، واخد بالك، ففارق البيوت العامرة، ده مش ناوي سفر، واخد بالك، فلا يقصر. يجي اول حاجة ان هو ينوي الايه، ينوي السفر. لمن نوى سفرا مباحا، مش مقصود المباح اللي هو ايه المعنى الاصطلاحي، مقصود ان هو غير محرم، لان هو ايه يعني مش سفر معصية، ليس بسفر معصية، فيدخل في السفر المباح، السفر الواجب المندوب، واخد بالك، يدخل في السفر المباح بالمعنى الاصطلاحي. السفر الواجب مثلا زي السفر للحج، سفر للجهاد، سفر لقضاء دين، ده سفر واجب يقصر فيه الايه الصلاة. السفر المسنون زي سفر لصلة الرحم يقصر فيه الصلاة. السفر المباح زي السفر للنزهة، سفر للتجارة، واخد بالك، هذه ايضا ايه يقصر فيها الصلاة. اما السفر المحرم والسفر المكروه في المذهب لا تقصر فيهما الصلاة، لان القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. هو رايح يعمل معصية، واخد بالك، احنا لا نعينه بالتخفيف عنه، فالرخص لا تناط بالايه بالمعاصي. يجي ايه لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، لازم يكون نوى سفر مباح لمحل معين. يعني لو واحد هائم او تائه او ضال في الطريق، دول ما يقصدوش محل ايه، مش عارفين محل معين، فما يقصدوش الصلاة، لازم يكون هو رايح قاصد مكان ايه، ان يصل الى مكان معين، فهذا يعني ايه يباح له القصد. طيب، الهائم والسائح والتائه لا غاية لهم في سفرهم، غاية السفر عندهم غير معلومة. الهائم والسائح ده واحد هيمان كده في الدنيا على طول، واحد ايه واخد بالك، عنده سياحة في الارض على طول، ده على طول كده ايه مسافر، ملوش وقت معايا جداء، لا يقصر الصلاة. التائه هو اصلا التائه ده مش عارف رايح فين ولا عارف محل معين، يجي ده ايضا لا يدري اين يذهب، يجي يشترط لصحة القصد قصد جهة معينة. الهائم والسائح والتائه هذا الشرط غير متوفر ايه فيهم، لانهم لا يقصدان جهة معينة، فلا يقصدان افضل. لمحل معين، هذا المحل يبلغ 16 فرسخة، احنا لما بنحسبها بنحسب السفر الذهاب بس، مش 16 فرسخا ذهابا وايابا، لا ذهابا فقط 16 فرسخا، وده بالتقريب سواء كان السفر في البر او في البحر، سفر برا او بحرا. يقول هو بيحددها بالايام، وغالبا كده انت ما بتحددها السفر تحدده ايه، يقول لك مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومان، مسيرة 3 ايام بلياليهن. ويقول ايه وهي مسيرة يومان، طبعا يومان مش يمشي شوية ويرجع، لا يومان لا رجوع فيه، فيما يجي السفر ذهاب فقط، مسيرة يومان لا رجوع فيه بس. قاصدان يعني ايه؟ معتدلان طولا وقصرا، اليومين معتدلين طولا وقصرا، مش ايام حر شديدة يجي اليوم في الصيف اليوم طويل ولا اثنين النهار قصير، لا يومين قاصدان، لما نحدد المدة نحددها بالوسط، يعني معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل، يعني ده تأكيد، لا هي لا يكون حر ولا برد. وذلك بسير الأثقال ودبيب الأقدام، دول هيئتي السير بلا تعب ولا بطء، يعني دول الهيئة المعروفة في السفر، ان هو معاه أثقال واخد بالك شايلها، وايه بدبيب الايه الاقدام، لو هو مسرع يعني مثلا خيل البريد، خيل البريد ممكن تقطع المسافه اللي يقطعها الخيل العادي في اسبوع تقطعها ايه مثلا في ايه في نصف يوم، دي خيل معروفه ان ايه بتختصر المسافات بحيث ان بتجيب الايه البريد رايح جاي. فلا احنا ما لناش علاقه لما بنحسب ما بنحسبش بشيء سريع جدا ده ولا شيء بطيء، لا الايه الشيء العادي لا سريع ولا ايه ولا بطيء. ممكن يكون معاه النزول المعتاد، غالبا كده المسافر بيتريح مثلا شويه في الحر الشديد ينزل شويه، ده كل ده محسوب في المده، يعني هو ده السفر الطبيعي عند الايه العرب، واخد بالك يكون فيه نزول استراحه، هذا ايه من المتعارف عليه فيعتبر ايضا في حساب هذه الايه المده. قدروها بعد ما قدروا مسيره يومين، وغالبا مسيره يومين يحسبوها بالابل، يعني اي مسيره في الشارع ده ايه بسير الابل، ده الفرس ولا غير الايه سير الايه الابل. يقول وهي 4 برد، وهي 4 برد، ده مش في المتن لكن هو ده مسيرة يومان قدروها بايه بأربعة برد، برد جمع بريد اللي هو الرسول، واستعمل في المسافة اللي بيقطعها الايه البريد. طبعا في كتب زي اسمها المكاييل والموازين الشرعية بدأوا يتكلموا على المكاييل زي البريد، الفرسخ، الميل، الذراع، الشعيرة، الحبة، الإصبع، القدم، مش عارف ال ال ال القلة، المد، الحاجات اللي هي المقادير الشرعية بدأوا يحسبوها بالموازين الحديثة. ففي واحد اسمه علي جمعة، مش علي جمعة المفتي، واحد اسمه علي جمعة هو ايه عمل كتابة المكاييل والموازين الشرعية، قدر البريد 44,520 متر. طبعا انت هو 4 برد، تضرب الرقم ده في 4 يطلع مسافة القصر 187 كيلومتر، 187 كيلومتر وقليل، يعني تقريبا 80 متر، 187 كيلو 80 متر تقريبا، ده على تقديره للايه. في خلاف طبعا في الزراع طوله كام. في واحد ثالث اسمه الدكتور نجم الدين الكردي عامل كتابة المقادير الشرعية على حساب الأربعة برد أو 16 فرسخ بحسابه تطلع 138 كيلو و240 متر، ده اللي هي مسافة الايه القصر. المشهور عند المتأخرين خاصة الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين وغيرهم، المشهور ان الأربعة برد ديت 80 كيلو أو 81 كيلو، وهي دي المسافة بين مكة وعسفان، لأنه لما حديث ابن عباس هو موقوف عليه، واخد بالك؟ مثل ما بين مكة وعسفان فقدروها طلعت حوالي 80 ايه كيلو، فالمشهور إن هي مسافة القصر حوالي 80 ايه 80 كيلو، ده في المدائن، لكن القول الراجح إن كل ما يطلق عليه سفر في اللغة، واخد بالك؟ وفي اللغة أدق من في العرف، لأن العرف ممكن يتفاوت، لكن لما يطلق كل ما يطلق عليه سفر لغة تكثر فيه الصلاة، هذه مش قضيتنا الآن. وهي 4 برد، واضح؟ فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه. ده كلام مهم. متى يبدأ القصر؟ إذا فارق آخر ديار قريته العامرة. دي اللي هتكلم عنها الآن. دي مسألة مهمة. يبدأ إذا فارق آخر ديار قريته العامرة. يبقى هو نوى سفر. شوف خلي بالك. نوى سفر. سفر ده مباح. سفر معصية. ونوى السفر اللي هي المسافة اللي هي 4 فرسخ أو 16 فرسخ أو اللي هي إيه على القول المشهور 81 كيلو مثلا أو 83 كيلو 80 تزيد قليلا كده. هو نوى هذا السفر ممكن يقصر. بس متى يبدأ في القصر؟ الفطر ممكن يقصر هو في بيته في الحديث أنا. لكن متى يبدأ القصر؟ يبدأ إذا فارق آخر ديار قرية العامرة. هقول لك انا هقول لك البلد يعني. يقول لك فلا يقصر ساكن القرى الا اذا فارق بيوت قريته العامره. سواء كان البلد ده حواليها سور، كانت البيوت العامره دي داخل السور او خارجه، ما لناش علاقه بالسور. لكن طالما البيوت دي تبع القريه لا يقصر الصلاه الا اذا فارقها. واضح كده؟ مش واضح؟ سواء وليها بيوت خاربة أو البرية، كان بعديها البيوت العامرة حواليها أماكن خاربة برية ما فيهاش سكن، إحنا مش هنعتبر هذا الكلام. لكن إحنا آخر الديار العامرة. طيب إذا كان بعد الأماكن الخاربة أو البرية دي في ديار عامرة تبع البلد، يبقى احنا لا نقصر او نبدا في القصر الا اذا فرقنا الديار الايه اللي بعد البريه او الاماكن الخاليه. طب لو كان في بستان الناس بيجتمعوا فيه في فصل معين، مثلا ايه بستان كده ناس بيقعدوا فيه مثلا فصل الربيع بيجتمعوا في المكان ده، بيبقى عامر في وقت معين من السنه، ايضا يعتبر ان هذا ايضا اخر الديار العامره، فلا يقصر الا اذا فارق هذا الايه هذا المكان. يبقى عند الديار العامره بعدها بيوت خاربه دير مأهولة ما لا عبرة بها، احنا بنبص لاخر الديار الايه العامرة. لكن لو بعد الخرب او البرية ديار عامرة لا اقصر الا اذا فرقت الديار الايه العامرة اذا كانت متصلة بالبلدة، يعني تبع البلدة الايه الاولى. لو كان بستان زي ما قلت له كده يسكنه الناس او يعمره الناس في وقت معين عام ايضا يعتبر تبع الايه العامرة. طيب بعدين بيقول لك ايه؟ ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. لو انت العبارة دي واخد بالك؟ عبارة مهمة. ونركز فيها، يعني ايه معناها؟ هو واحد نوى السفر. نوى قطع المسافة المعتبرة. وشرع في السفر وفارق الديار العابرة. هنا يجوز له القصر ولا لا يجوز؟ يجوز. بعد ما قصر صلاة واثنين راح رجع ثاني، واخد بالك؟ رجع إلى دياره، يعيد الصلاة ولا ما يعيدش؟ فبيقول لك لا، لا يعيد. ليه؟ لأن الشرط نعتبر نية السفر لا حقيقة السفر. نعتبر نية الإيه؟ نية السفر وقطع المسافة مش حقيقة الإيه؟ رغم أن هو ناوي يسير هذه المسافة يجي كده ايه وقصر، فجاز له ولا يعيد الايه الصلاة حتى ولو عاد بعد ايه بعد ذلك. واضحة كده؟ ها؟ طيب في صور المسافر يتم فيها الصلاة، في صور في 21 حالة المسافر لا يقصر فيها بل يتم فيها الصلاة، 21 حالة. فبيقول لك ايه، هو ذكر منها حوالي 7 حالات، هو ذكر منها الماتن حوالي 7 حالات يتم فيها الايه المسافر الصلاة. فبيقول لك ايه، ويلزمه، يعني مين هو المسافر، ويلزمه اتمام الصلاة. اول حالة ذكرها ان دخل وقتها وهو في الحضر. حط قاعدة عندك، اذا اجتمع عليك في الصلاة حضر وسفر يعني دخلت عليكم انت في الحضر وبعد كده سافرت او في السفر وبعد كده رجعت في الحضر، طالما ان الاثنين وجدوا هيغلب جانب الحضر، هيغلب جانب الايه الحضر اللي جت الصف. المذهب على كده ماشي كده. يبقى انت دخل وقتها يعني الصلاة وهو يعني اللي يريد الصف في الحضر، لكن هو صلاها متى؟ بعد شروع في السفر. هيتم ولا يقصر؟ يتم. ليه؟ لانها لما وجبت في الحضر بدخول وقت وهو في الحضر لزمه ان يتمها لانها من صلاة الحضر. واضحة كده يا استاذ حضر؟ اقولها تاني؟ يجي انت كده اجتمع حضر عليك وقت حضر وقت سفر او الوقت كنت فيه حضر وسفر، هتغلب جانب الايه؟ الحضر اللي يتم الصلاة. الحالة الثانية، أو صلى خلف من يتم. ده سأله ابن عباس قال تلك السنة، تلك هي السنة. قالوا ما بالنا إذا صلينا في رحالنا وصلينا ركعتين وصلينا معكم صلينا أربعة؟ قال تلك هي السنة، لا تختلف على الإمام، الإمام يتم أنت إيه؟ تتم الصلاة. ها؟ سنة النبي أه طريقه يعني. أيوه طبعا يجب عليه لا يخالف الإمام في هذه الحالة. وحتى في المذهب وان لم يدرك شيء من الصلاه، وان كان في خلاف في مساله لو لم يدرك ركعه في بعض المذاهب انه لو ما ادركش اخر ركعه يقف لانه كده ما صلاش في جماعه. لا احنا خلينا بس خلينا في حالتنا، لو الامام اللي مسافر هو هيقول لك اتموا صلاتكم، واللي مسافر زي يسلم واللي مش مسافر يسلم، واخد بالك؟ لكن احنا خلينا في حالتنا يا جماعه نركز. يبقى او صلى يعني المسافر خلف من يتم، وقلنا ابن عباس قال تلك السنة، ولأن الصلاة أصلا مردودة من أربع، الصلاة أساسا، وده في المذهب واخد بالك، يعني هذا التعليل غير قوي، لأن قوي عند من يقول أن القصر رخص، وده في المذهب كده، فهو في المذهب يسير على أصوله. اما من يقول بس ركزوا معايا عشان تفهموا التعليلات صح، اما من يقول ان القصر عزيمه لا يصح مع هذا التعليل، لان الصلاه فرضت اربع ثم فرضت الصلاه ركعتين تزيد في الحضر وقرت صلاه السفر وكانت صلاه الخوف ركعه، يبقى اصل صلاه السفر ركعتين، ما نقولش انها مردوده عن ايه؟ عن اربع، لان هي اصل عزيمتها كده، لكن اللي بيقول انها رخصه خلاص. هي اصلا هو عنده في المذهب ان الصلاه مردوده عن اربع ركعات، فما ينفعش يجي خلف اللي بيصليها اربعه ها ويصليها ركعتين، لا ما هي ده الاصل اربعه، وهو ده بيصليها اربعه فيرجع معه الى الايه؟ الى الاصل يصليها اربع ركعات. سواء انت اهتميت في من اول الصلاه او في اخر الصلاه او في اخر حاجه في الصلاه هتصلي خلفه كام؟ اربع ركعات. طب مثلا مساله لو المسافر انت بتصلي ورا مسافر، واخد بالك؟ مسافر خلف مسافر احرم خلف، واخد بالك؟ والمسافر ده طول العمر فاستخلف مقيما، انت تصلي الصلاه كام؟ اربعه ولا اثنين؟ ما انت اصل صلاتك كان في الاول ايه؟ اثنين خلف المسافر، هو استخلف واحد وجالك واحد متم اربعه، تصلي اربعه ولا اثنين؟ هتصلي اربعه، ولا علاقه لك بالايه؟ بالمسافر اللي ايه؟ خرج من الصلاه، انت تصلي اربعه. يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الأولى عشان أسمحهم عليكم، إن دخل وقتها وهو في الحضر. الثانية أو صلى خلف من يتم. الحالة الثالثة، أو لم ينوي القصر عند الإحرام. يعني المسافر وهو المسافر واخد بالك؟ لما بيحرم بالصلاة لازم ينوي الإيه؟ يستحضر نية القصر. هو ما نواش عند بداية الصلاة القصر، لم ينوي عند الصلاة ان يقصر في الحالة دي يصلي كام؟ اربعة، لانه لم ينوي القصر. طب لو هو ما اطلق النية كده، الاصل في المذهب الصلاة كام؟ اربعة. هو اطلق النية فتنصرف الى الاربعة. يجي عندنا لم ينوي نوى اربعة، يجي يصلي اربعة، ما هي كأن فيها زيادة. هو أطلقها نية مطلقة، هنرجعه للإيه؟ للأربعة. لم ينوي إيه؟ الحال اللي هو هيقصر فيها إنه هو ينوي الإيه؟ ينوي القصر ويكون خلف مسافر من لا يتم. طيب الحالة الرابعة، أو نوى إقامة مطلقة، أو نوى إقامة مطلقة، يعني المسافر نوى إقامة مطلقة يعني غير مقيدة بزمان، يعني مش قال هنقعد يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع ولا كذا، لأن هو المذهب يقول لك إيه 20 صلاة أو أربعة أيام، بعد كده تتم. فهو واحد بقى جاهز نوى إقامة مطلقة. يبقى في هذه الحالة أيضا إيه؟ مش مقيدة بزمان، مش بمدة، يبقى هيتم الإيه؟ الصلاة. طالما إن في نية إقامة يبقى يتم على طول. طالما ان في نية اقامة يتم على ايه؟ على طول. الحالة الخامسة، او اكثر من اربعة ايام، يعني نوى المسافر اقامة اكثر من اربعة ايام، يعني نوى الاقامة اكثر من 20 صلاة، كل يوم خمس صلوات، اكثر من 20 صلاة، الصلاة 21 يتم. يبقى ده بعد اربعة ايام هي ايه؟ هيتم الايه؟ الصلاة. ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة. ويحسب يوم الدخول ويوم من الاربعة ايام، اليوم اللي دخل في البلد واليوم اللي هيخرج منه، تحسب من الايه؟ من المدة. الحالة السادسة، او اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد اربعة ايام. نعم. الأربع أيام منهم يوم الدخول ويوم الخروج. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام. هو رايح لمصلحة وحاسس المصلحة دي يعني قضاءها الفترة لا يستغرقها في قضاء الحاجة دي، في المصلحة دي دوت أكثر من إيه؟ أربعة أيام هيتم. أيوه. لكن لو هو ظن ان الايه ان المصلحه دي تنقضي قبل 20 صلاه او قبل ايه 4 ايام، يجي هيقصر. ماشي. الحاله السابعه، او اخر الصلاه بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ده المسافر اخر الصلاه، هو لا يجوز له التاخير، يعني ايه؟ واخد بالك؟ في وقت لا يجوز له التاخير فيه، اخر الصلاه عمدا حتى ضاق وقتها، هيقدر يصليها في الوقت ده. هنا هو عصى، واخد بالك؟ هيرجعوه للايه؟ للاصل فيتم. يبقى ده قياسا على السفر المحرم، يبقى طالما ان عمل معصيه خلاص يبقى مش هياخد الرخص، ينرجع على طول لان ايه؟ ان يتم زي يكون سفره اصبح سفرا محرما. طيب باقي الحالات دي كده سبع حالات وذكرهم في 14 حاله اخرى هنقولهم بسرعه كده في المذهب اللي يتم فيها الايه؟ المسافر. الاولى، اذا مر بوطنه ولو لم يكن له فيه حاجه، وهو مسافر مر بوطنه، الوقت اللي هو مر بيه في وطنه ده مقيم فيه، ها، وحتى ان كان هي ايه؟ هيكمل سفر، لا، الوقت اللي هو مر فيه في وطنه، ها، هيتم فيه السفر. يعني مثلا يعني واحد راكب القطار وجاي مثلا من القاهره ورايح اسيوط، هو من المنيا، الوقت اللي هو فيه في المنيا ده هو هيتم لو صلى داخل القطار هيتم فيه الايه؟ لان هو مر بوطن، يبقى ده وقت اقامته هنا الان، خد بالك؟ يعني القطار وقف مثلا في المنيا وصلى، يبقى هيصلي اربع ايه؟ اربع ركعات. او ماشي، طبعا هو الموضوع مش بالقطار ولا شيء، ماشي بالابل وجيب بلده، واخد بالك؟ الوقت اللي هو في بلده فيها دوت اللي هيقعد، يبقى ده يتم فيها الايه؟ الصلاه. الحالة الثانية إذا مر ببلد له به امرأة حتى لو هو مش وطن، إذا تأهل يجي كده استوطن، يجي البلد اللي هو له بها امرأة يتم فيها الايه؟ الصلاة. ماشي؟ الحالة الثالثة إذا مر ببلد تزوج فيه، واخد بالك؟ ولو بعد مفارقته الزوجة. يبقى هو داخل البلد دي ليه زوجة في البلد دي، هيتم الايه؟ يتم الصلاة. حتى بعد ما دخل طلقها يتم الصلاة في هذا الايه؟ لأن هذا بلد له به ايه؟ زوجة. ولو فارقها في هذا البلد أيضا ايه؟ الشيخ النبدي بيقول ايه؟ يقول معنى العبارة، هقول لك بص، الشيخ النبدي بيقول ايه؟ معنى العبارة أن المسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة وجب عليه الإتمام، واخد بالك، حتى يفارق البلد، وليس له القتل قبل ذلك. ولو فارق زوجته بطلاق ونحوه، لا، أنه إذا مر ببلد كان تزوج فيه وفارق زوجته قبل مروره بالبلد، يعني لا قبل ما يدخل هو كان طلقها، قبل ما يدخل مروره الزوجة كده إيه؟ والعبرة بإيه؟ إن هو ليه بيت في هذا الوقت، مش تكون الزوجة مثلا موجودة مش مسافرة، لا، هو له إيه؟ بيت، له زوجة في هذا الوقت، هو ده أول ما يدخل المكان ده، حتى لو بعد ما دخل قال لك أنا هطلقها يتم برضه الإيه؟ يتم الصلاة. حالة الرابعة إذا وقع بعض الصلاة في السفر، واخد بالك؟ طب ما احنا قلنا حضر وسفر، هنغلب الحضر يجي هيتم. واحد دخل راكب سفينة وهو أحرم في سفر، عقبال ما جرب يخلص الصلاة كان دخل الايه؟ بلده، يجي في هذه الحالة يكمل الصلاة أربعة. الخامسة إذا ذكر صلاة حضر بسفر، نفس الوضع، أو العكس، أو ذكر صلاة سفر في حضر هيتم، طالما عندك سفر وحضر خليها عادها حكم الايه؟ الحضر. يعني انا وانا مسافر كان عليا الظهر، انا نسيت اصلي الظهر، كنت وصلت بلد اتم، او العكس، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ طالما ان حضر وسفر هنغلب جانب الايه؟ الحضر. المساله السابعه او الحاله السابعه اذا تم بمن يشك فيه، هل هو مقيم او مسافر؟ طالما انك شاكك الامام ده، ما انت ممكن تعرف عن طريق لبسه هيئته مثلا، عارف ان هو مسافر، انت داخل مش عارف مسافر ولا بتاع، فانت هتنوي ايه؟ انت مسافر، تنوي القصر ده مسافر ولا تنوي الاتمام؟ طالما انك شاكك ارجع للاصل واعمل ايه؟ انوي الاتمام. وطالما انك انت نويت الاتمام هتتم الصلاه، حتى لو هو سلم انت تقوم تجيب ركعتين. معايا ولا مش معايا؟ ليه؟ لان هو ما نواش عند الايه؟ طالما انك انت شاك الامام ده. اخدك ثاني اذا اتم بمن يشك فيها، هل هو مقيم او مسافر؟ انت ممكن تعرفه من شكله، من هيئته، من لباسه، واخد بالك، تعرف انه مسافر فين، وانت مسافر فين، وخلفه الايه؟ القصر وتقصر. لكن انت شكيت انه الاتمام وتم، هو يسلم انت تقوم تصلي ايه؟ تكمل صلاته. الحاله الثامنه اذا شك امام في اثنائها انه نوى القصر عند احرامه، وانت بعد ما احرمت ودخلت في الصلاه شكيت نويت ولا ما نويتش، يبقى كمل اربعه، هترجع للاصل اللي هو الايه؟ الاتمام، واخد بالك؟ التاسع او اعاد صلاه فاسده، هو صلاه عرف بعد كده يقول انت نسيت فيها كذا وكذا وكذا، انت صلاتك دي عيدها، واخد بالك؟ لما يعيد الصلاه الفاسده يلزمه اتمامها. لو ايوه لو كان يدور يتم بعد كده، هي وجدت عليه في الابتداء تامه مش هيعيدها مقصور، هي جايه برضه ايضا ايه؟ هيعيدها تامه. الحاله العاشره اذا نوى القصر ثم رفضه بعد ان نواه، هو في الصلاه نوى القصر عند الاحرام بعد كده قال لها انا هتم، في حالة دي إلا يحصل هيتم الصلاة. أنا إحنا الاثنين مسافرين، أنا وإنت مسافرين، وما اتفقناش قبل الصلاة هنتم ولا مش مهصر. عندهم الإيه القصر رخصة، ممكن تتم ممكن تقصر. أنا داخل أنا مش عارف أنت هتنوي إيه، أنت الإمام أنا مش عارف أنت هتنوي القصر ولا الإتمام، أنا جاهل وما اتفقناش إن أنت تنوي إيه، فأنا أنوي وراك إيه؟ هنوي الإتمام. يجي إيه الحالة العاشرة أو الحديث عشر، إن إذا جهل أن إمامه نوى القصر، يجي هو هينوي الإتمام ويتم. ثانية عشر، إذا شك المسافر في نية المدة، يعني هل نوى إقامة 20 أو أكثر، شك في النية، يبقى في هذه الحالة إيه؟ هيتم. الحالة الثالثة عشر، إذا عزم في صلاته على قطع الطريق، ده خلاص بقى هيجاب سفر معصية، لأنك أنا في ناس جينا أصطو عليه عليهم، واخد بالك؟ نوى قطع الطريق يجب سفره تحول الى سفر ايه معصية، ففي هذه الحالة ما فيش رخصة هيتم. اخبرك اخر حالة، اذا ذهب المسافر من المعصية في اثناء الصلاة. طب مين يقول لي اذا ثاني، اذا ذهب المسافر من المعصية، ما هو هو مسافر للسرقة مش هيتم، مش هيتم وهو في الصلاة تاب، خلاص انا هرجع ومش ايه مش هسرق، يعمل ايه في الصلاة؟ ياخد الرخصة ولا ما ياخدهاش؟ ايوه يتم، لان في الصلاة بقي عنده نيتين، فنغلى نرجع لايه نية الاصل اللي هو ايه ان هو يتم اربعا، واخد بالك؟ دي اللي هي ال 21 حالة اللي يتم فيهم المسافر. هو ذكر سبعة واحنا ذكرنا 14. من الصور التي يجوز القصر فيها، يجوز القصر فيها، هو أشار إلى إيه؟ إلى بعضها بقوله ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقض. يبقى يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، هو أقام، هو أقام بس ما عندوش نية الإيه الإقامة. إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام يبقى كده في الحالة دي هيعمل إيه؟ يخسر، ما عندوش نية الايه؟ الإقامة. حتى وإن كانت أكثر من 4 أيام لكن هو ما نواش الإقامة. أول ما ينوي، لو نوى ينوي الإقامة، لازم نية الايه؟ الإقامة. واخد بالك؟ لأن هو طالما إن مش نوى إقامة هيقصر أبدًا. وهتيجي الكلام تاني يعني، هيجي تفصيلها دلوقتي. ولا يدري متى تنقضي، هو قعد اكثر يعني قعد ولم ينوي الاقامه اكثر من 4 ايام ولا يدري متى تنقضي. قال ابن المنذر اجمعوا ان المسافر يقصر ما لم يجمع، لا ما لم يجمع اقامه، ما لم يجمع اقامه، طالما انه ما نواش الاقامه هيقصر ابدا. ويحمل عليها بعض الاثار زي ابن عمر لما قعد في اذربيجان 6 اشهر يقصر الصلاه، لم ينوي اقامه، كان قدامه ايش سافر، كان قدامه جبال من الثلج، يقول لك غدا تذوب ونفتح البلد، غدا تذوب ونفتح البلد، 6 اشهر لم ينوي اقامه، هو منتظر كل يوم ذوبان الثلج اللي يفتح البلده، واخد بالك؟ فايه 6 اشهر يقصر الايه؟ الصلاه. يقول لك او حبس ظلما، يجي يقصر ان حبس ظلما. طب لو حبس ليس ظلما، يعني هو مجرم اصلا ويستحق الحد، يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل، يعني مذهب ان حبس ظلما يقتل. او بمطر، يعني حبس بمطر، يعني مطر حرس في مكان، او بمرض او ببرد او بثلج او بجليد، ادم حبس واخد بالك اجا ايه يقصر الصلاة. كل هذا واخد بالك، حبس كذا ظلما او بمطر ونحو ذلك يقصر ولو اقام سنين. عشان ايه قصر ابن عمر لما فتح اذربيجان قعد 6 اشهر حبسه وثلج عند دخول البلدة يقصر الايه الصلاة طول مدة الحبس ايه يقصر الصلاة في تنبيه ويقول لك من حبس بأسر في ارض العدو او في محل اقامتهم اقامة العدو لا يجوز له القصر لا يجوز له الايه القصر ده المثل كده ناخد ايه هو المثل كده يعني هو الاسير يعني يحاول يتخلص منه ويفكوه واخد بالك فما بيدلوش الاخر بيرجعوا له الاصل فصل في حكم الجمع بين الصلاتين بقى نتكلم على احكام السفر احكام القصر نتكلم على الجمع بين الصلاتين يقول طبعا هو في 8 حالات يباح فيهم الجمع مطلقا يعني جمع تقديم وجمع تاخير بين الظهر والعصر في وقت احدهم او بين المغرب والعشاء في وقت احدهم يبقى يباح الجمع مطلقا في 8 حالات الحاله الاولى يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين بوقت احدهما يباح يعني لا مكروه ولا مستحب يباح بسفر القصر يعني بسبب السفر اللي هو 16 فرسخ اللي 4 برد واخد بالك اللي هو سفر القصر يباح بسببه الجمع بين خلي بالك لان في جمع في الحاضر وفي جمع في السفر هو اتكلم اول حال عن ايه الجمع في السفر ايه الجمع اللي انت تجمع فيه اللي هو جمع السفر واخد بالك اللي اقصد سفر الايه سفر القصر سفر اللي تقصر فيه الايه الصلاه تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر جمع تقديم او جمع تاخير وبين العشاءين عشان يقول المغرب والعشاء زي القمرين زي العمرين بيقولوا تغليبا واللبدي بيقول ايه ان لا ممكن المغرب تسمى العشاء الاولى يبقى مش تغليبا ده عشاء وده عشاء يبقى العشاءين اما تغليبا ان هي يقصد العشاء او ان المغرب تسمى العشاء الاولى ويبقى هذا ليس من باب الايه التغليب او بين العشاءين المغرب والعشاء بوقت احدهما يجمعهم في وقت المغرب تقديم او في وقت العشاء تاخير مفيش فرق بينك انت تكون وانت بتجمع نازل واخد بالك او سائر سواء كان جمع تقديم او تاخير لا فرق بين الاعتاد يعني تفعل الارفق بك دي الحاله الاولى يبقى يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت ايه احدهما الحاله الثانيه ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقه ماشي ويباح اللي هو الجمع نتكلم على الجمع ويباح الجمع لمقيم ده مقيم مش مسافر لا المقيم ده مريض يبقى ايه يباح الجمع لمقيم ولكنه مريض ومريض يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه اللي هو المريض بتركه يعني بترك الايه ترك الجمع مشقة ليه بيقول لك وجه المذهب ما ايه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع واخد بالك من غير خوف ولا مطر وفي روايه من غير خوف ولا سفر حديث ده مسلم هو في الوقت يقول ايه الحديث ده لا في خوف ولا مطر ولا سفر اجا فيش ايه الا المرض اجا كان في ايه في مرض اجا يقول ولا عذر بعد ذلك الا المرض اجا يباح جمع للايه للمرض إذا كان يلحق المريض بترك الجمع مشق إيجاب طيب حالة ثالثة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة يبقى يباح الجمع أيضا لمرضعة ممكن تكون شغالة إيه مرضعة فالطفل ده يقول عليها الطفل ده يقول عليها ففي إيه كثرة نجاسة والمشقة تجذب الإيه التيسير فتجمع وهي بتكون بترطع ابنها مثلا واخد بالك وكل شويه تغسل هدومها او مره عند الحنابل فيقول لك ايه يقعد تجمع تجمع غير ما لبسها مره واحده الظهر والعصر مره واحده المغرب والايه والعشاء يبقى لمشقة تطهيرها لكل ايه صلاة يباح لها الجمع ده في المال ماشي. الحالة الرابعة هو مش ذكرها لا مش لازم ولك يباح تقديم وتأخير بين اي صلاتين ظهر عصر او عشاء تقديم وتأخير لكن هو يجي بعد الحالات يقول لك لا ما فيش جمع بين المغرب والعشاء ما ينفعش يجمع بين الظهر والعصر وهنتكلم عنها واخد بالك. الحالة الرابعة هو ما ذكرهاش بيقول لك ايه يباح الجمع للمصطحابة او اللي به ثلاث زوج او يكون رجل مزاح كثير الايه المزح او في جرح لا يرفع دمه على طول طلع منه نجاسة الدم نجس يطلع منه نجاسة واخد بالك ونحو هؤلاء اللي عندهم ايه مشقة في تطهير الثوب والبدن لان حديث حنة لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه وان قويتي على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر انت مو جمع بايه جمع الصورة ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء تغتسل مغتسلا واحدا هذا أفضل فافعلي. وإذا ثبت في المصطحبة ثبت في من به ثلاث بول أو مزاء أو ذي جرح لا إيه لا يرفع دمه ونحو ذلك مما إيه ذكرنا يبقى هذا يباح له الجمع. حالة الخامسة يجوز الجمع أيضا للعاجز عن معرفة الوقت. واحد أعمى مش عارف يقعد يعرف الأوقات في مشقة إنه يقعد يسأل ويعمل واخد بالك فالشرع رخص له. ما احنا قلنا الرابعة دي الخامسة يبقى ايه الشرع رخص له في الجمع اذا كان لا اعمى ولا يجد من يرشده الى مواقيت الصلاة. الحالة الثالثة ولعاجز عن الطهارة يعني يباح الجمع لعاجز عن الطهارة سواء كان طهارة بالماء او تيمم بالتراب عاجز عن هذه وهذه في هذه الحالة واخد بالك عاجز عن الطهارة لكل صلاة سواء بالماء او بالتراب يقول لك وجه ذلك ان الجمع للمسافر والمريض للمشقة والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض يبقى الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة وده نفسه ايه نفس حكمه بالعجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المريض والمسافر. حالة السابعة ولعذر يعني يباح الجمع بين الصلاتين لعذر يعني عذر فيه ترك الجمعة والجماعة زي ان يخاف على نفسه او على حرمته او على ماله يباح له الجمع بين الصلوات او لشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة يبقى لعذر او لشغل دي الحالة الثامنة يعني يباح له الجمع بين الصلوات واخد بالك لايه لشغل يبيح له ترك الجمعة والجماعات يعني كان عمله يعيقه ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها يبقى يباح له الجمع في هذه الايه الحالة شغله كده مش لاقي شغل احيانا الاخوه تسال كده انا مثلا شغال في مكان ومش بقدر اطلع اصلي وانا محتاج في الشغل ولا اخد بالك ففي مذهب الحنابله ان له رخصه في الجمع بين الايه بين الصلوات جمع تقديم او جمع ايه تاخير لكن اللي بيقول له يجمع لابد ان ينوي الجمع عند قبل خروج وقت الصلاه الاولى هيجمع تاخير مش يخرج وقت صلاه الظهر يقول لك انا بعد كده بقى انوي لما ما فضيتش لا لو هيجمع هينوي انه يؤخرها مع الصلاة الثانية فينوي التأخير يبقى هو معذور بهذه الايه النية. هذه الأعذار المذكورة تبيح الجمع بين العشاءين وبين الظهر والعصر في وقت أحدهما. في أعذار واخد بالك لا تبيح الجمع إلا بين العشاءين فقط. لا يشتد به الجمع بين الظهر والايه والعصر، لا العشاءين فقط. هو بيشير الى بعض ذلك بيقول ايه، ويختص بجواز جمع العشاءين، ويختص قد خص بالايه العشاءين، ويختص بجواز جمع العشاءين يعني دون الظهر والعصر، ويصلى ببيته. معظم الكلام اللي جاي يقول لك مشقة وامور زي كده، لا هو يقول لك حتى لو صلى ببيت، حتى لو مفيش مشقة، واخد بالك، او حتى صلى في مسجد بمسجد طريقه تحت سباط، يعني مش هيجي عليه ايه لا مطر ولا اي شيء، حتى لو كان مقيم بالمسجد، حتى لو ان كانت لا تبل ثيابه بالمضي الى المسجد، مفيش مشقة. بيقولوا ليه؟ بيقولوا في قاعدة عند الحنابلة ألحقوا هذا بذاك، ليه؟ يقول لك لأن الرخصة العامة، طالما أن رخصة عامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها، زي السفر، السفر يجوز لك فيه القصر الجمع الفطر، دي رخصة عامة. إيه الحكمة من كده؟ ممكن يكون رفع المشقة، طب المشقة مش موجودة برضه، ممكن إيه؟ زي البخاري لما المرض يبيح له الفطر، فدخل بعض شيوخ البخاري يعودوه، كان عنده مرض في ضرسه، فكان مفطر، سألوه ليه؟ قالوا خشيت ان تضعف عن الرخصة، قال نعم، يعني يكون عنده ايه اعراض عن الرخصة، فأحب ان يأتي بالايه بالرخصة، واخد بالك، فيجي اذا الامور العامة الرخص العامة يستوي فيها، واخد بالك، حال وجود المشقة مع حال عدم ايه وجودها زي السفر. يجي احنا الكلام اللي نتكلم فيه اللي هي رخصة في الجمع بين العشاءين فقط، وهتلاقي ان معظم التعليلات فيها مشقة. طب هو هنا، واخد بالك، طب هو هنا، واخد بالك، ما فيش مشقة، هو هنا ما فيش ايه مثلا، خلاص يجي يستوي، احنا هنستثنيه، هيدخل في الحالة الايه؟ في الحالة، هيدخل في الحالة العامة. يجي يختص بالجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد، شوف خلي بالك دي الأشياء اللي تخليه ايه؟ يجمع العشاءين بس، ثلج، وجود ثلج، وجود جليد، وحل، ريح شديدة، باردة، مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. فأقول لك السنة لم ترد في هذه الحالات إلا في الجمع بين الايه العشاءين، فنقتصر على العشاءين، والمشقة فيهم أكثر من الايه الظهر والعصر، ولأنهما يفعلان في الظلمة. قال أبو سلمة من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وروى البخاري بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وحكم الثلج كذلك في المنصور، يجي المطر والثلج مثله. طب البرد، كون البرد مبيح، لما روي أن ابن عمر أمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال. قال القاضي فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحي، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحي. وعلم مما تقدم أن الجليد عذر، لأنه إنما يكون من شدة البرد، وأنه لا بد أن يكون المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ده الكلام بتاع المذهب، خد بالك، ده الكلام بتاع الايه في المذهب، إن هذه الأشياء الثلج والجليد والوحل والريح الباردة الشديدة والمطر اللي يبل الثياب وكذا فيها مشقة، فيجمع فيها بين الايه العشاءين. قلنا ده اللي ورد في السنة، وان المشقة فيها اشد، وان تكون في ايه في ظلمة. وبالنسبة للراجع احنا ان شاء الله نتكلم في لما نيجي نشرح التحرير، نتكلم عن وجه هذه المسألة. هو بيقول لك المشقة من ناحية الجن، مش لازم يكون كل فرض عليه مشقة عشان نقول لك احنا هنجمع. إذا ابن عباس يقول صلوا في رحالكم، هلا صلوا في بيوتكم، بس تلك السنة، يقول في مشقة. الرقه كل واحد فيما واحد قال لك ما فيش كده تنتفي الرخصه. لا هو بيتكلم على ان هو بيقدر المشقه للايه للمجموع، وان كان هناك بعض الافراد هم اللي قاعدين في المسجد ها ما فيش مشقه. واخد بالك؟ لا ايه كلام على الجمله لا لكل فرد من الايه الافراد. يقول والافضل فعل الارفق به من تقديم الجمع او تاخيره. طب احنا بنقول يجوز جمع تقديم وجمع تاخير، ما دي رخصه ليك انت عشان تضيع المشقه. اجتمعتم في وقت المغرب صلوا جمع تقديم، اجتمعتم في وقت العشاء جمع تاخير، افعل الارفق بك. وبمن ايه؟ بمن معك سواء جمع تقديم سواء تجمع تقديم. يجي تقدم العصر لوقت الظهر، تقدم العشاء لوقت المغرب، التأخير هتؤخر المغرب لوقت العشاء او ظهر لوقت الايه العصر. ايوه يجمع صلاة جماعة، وهم كل المشكلة ده لا يخرجه لصلاة الايه الجماعة مرتين. واخد بالك؟ فهم يصلوا يجمعوا هو في المسجد، مش يروح وتعالى ثاني او اقعد وضيع مصالحك، لا هم في المسجد يروحوا يصلين الايه الصلاتين ورا بعض بحيث ان هو لا يخرجه للجماعه مره اخرى. في فائده يستثنى من ذلك ان هو يخير بقى الارفق ايه ليك جمع تقديم تاخير، الجمع في مزدلفه وعرفه. واخد بالك؟ فان الافضل في جمع عرفه التقديم مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جمع مزدلفه التاخير مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. فإن استوى، احنا خلصنا موضوع جمع عرفة، يبقى الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. فإن استوى يعني كده في الإيه؟ في الأرفقية يعني. في التقديم أو التأخير، ده أرفق وده، هي استوى الاثنين. لكن في غير جمعية عرفة والمزدلفة. اللي سبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى فإن استوى في الأرفقية من التقديم أو التأخير في الجمع، يبقى التأخير أفضل. التأخير إيه؟ لان انت نويت انك تاخر صلاه الظهر للعصر، فانت كده هتصلي الاثنين في وقت، ما خرجت الصلاه عن ايه؟ ما صليتش العصر خارج وقتها ولا العشاء خارج وقتها، لكن انت نويت تاخير المغرب وبتصليها يجوز لك التاخير، تصلي العشاء في وقتها، يبقى هذا هو الافضل خروجا من الايه؟ من الخلاف. يعني بعض الناس واخد بالك في خلاف في جمع التقديم، يبقى الافضل خروجا من الخلاف ان استوى في الارفقيه، يبقى انت تجمع جمع ايه؟ لكن فعرفه ما ينفعش، ده في مخالفه لايه؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل باذن الله تعالى في المره القادمه. كل قولي هذا واستغفر الله لكم.